واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان وليسوء وجوهكم وليسوء

رسولا صدق الله.